طواف الإفاضة ركن باتفاق المسلمين، ويبدأ بعد منتصف ليلة النحر، ولا حد ولا توقيت لنهايته، لكن الحج يبقى معلقا لأنه ركن، لا يتم الحج إلا بعد الفراغ من طواف الإفاضة. طواف الوداع ليس طوافا يقصد لذاته، إنما المراد أن يكون المسلم آخر عهده بالبيت. فإذا أخر طواف الإفاضة وكان آخر نسك صنعه، فإنه يندرج فيه لزاما طواف الوداع، لأنه يصدق عليه أن آخر العهد كان بالبيت. أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه، لأن الهدي هنا هدي قران، وكذلك يؤكل من هدي التمتع. أما الفدية التي ينحرها الإنسان جزاء تقصير وقع فيه، فهذه التي لا يطعم منها. أما الهدي إذا كان هدي تمتع أو هدي قران أو أهداه للبيت وهو مفرد لا يلزمه، فهذا كله يجوز للإنسان أن يطعم منه. عليه الصلاة والسلام أردف أسامة بن زيد وهو ينفر من عرفة إلى مزدلفة. أما صبيحة يوم النحر فإنه أردف الفضل بن عباس، والفضل بن عباس كان وسيما رضوان الله تعالى عليه، وهو أحد من يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن الذين يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام في هيئته الخلقية خمسة من آل بيته: جعفر، وأظنه أشد الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام عنه: أشبهت خلقي وخلقي. والحسن بن علي رضي الله تعالى عنه صبته، وقثم والفضل ابن العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. فهؤلاء الخمسة المباركون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء عمه هم أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم.